الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، عليكم بتقوى الله فإنها خير زاد، والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، أيها المؤمنون، إن العلم أشرف منال وأعظم مبتغى، وبتحصيله تمام المنة، وبسلوك سبيله دخول الجنة. روى أصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم أيها المؤمنون عبادة من العبادات، وقربة من القرب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل العلم. فإذا أخلص طالب العلم في طلبه للعلم زكى علمه ونما، وعظمت بركة علمه، وإذا فقد الإخلاص فقد الخير والبركة، وخسر خسرانا عظيما. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يبتغي به وجه الله، وأن يتعلم العلم متقربا به إلى الله عز وجل. والنية أيها المؤمنون تخرم بأمور كثيرة وبآفات عديدة جاءت السنة بالتحذير منها. فمن خوارم النية الرياء والسمعة، ومن خوارم النية أن يطلب العلم للترأس والتصدر، ومن خوارم النية أن يطلب للممارات والمباهات. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر ثلاثة منهم: رجل طلب العلم ليقال عالم. وقد ثبت في الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أيها المؤمنون، وأساس العلم خشية الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله جل وعلا. والعلماء حقا وطلاب العلم صدقا هم أهل الخشية. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. أيها المؤمنون، والعلم مراتب، والعلم مراتب ومنازل، ينزلها طالب العلم منزلا منزلا، فمن فاته منها منزل فاته من العلم بحسب ذلك. قال عبد الله بن المبارك: أول العلم النية، ثم السماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فهذه أيها المؤمنون ستة مراتب للعلم عظيمة، ما أحوج طلاب العلم صغارا وكبارا إلى تحقيقها علما وعملا، فهما وتطبيقا. أيها المؤمنون، والعلم عنه يسأل العبد يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن علمه ماذا عمل به. ولهذا ينبغي أن يعلم أن مقصود العلم العمل، وأن غايته العمل به، فمن حرم العمل حرم حظه ونصيبه من العلم، لأنه حرم من غاية العلم. ولهذا قال بعض السلف: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أيها المؤمنون، والمعين على طلب العلم هو الله وحده، فالعلم هبة إلهية ومنة ربانية. ولهذا قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعلى طالب العلم أن يكثر من سؤال الله، أن يعلمه وأن يفقهه في الدين. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله كل يوم إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. كان يقول ذلك كل يوم بعد صلاة الصبح إذا سلم. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. والعلم غير النافع هو ذاك العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، أو ذاك العلم الذي هو ضار في نفسه. فليحذر طالب العلم من الأمرين، وليحرص على أن تكون علومه كلها نافعة مقربة إلى الله جل وعلا. وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى ثم اعلموا رعاكم الله أن من أبواب العلم العظيمة منبر الجمعة المبارك الذي دعا الله عز وجل عباده إلى حضوره، إلى حضور مجلسه واستماع ما يقال فيه، وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الإنصات. فما أعظم خيرات هذا المنبر، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. فينبغي على المؤمن الذي أكرمه الله جل وعلا بالحضور إلى هذا المجلس، مجلس يوم الجمعة، أن يحرص على الاستماع والاستفادة والانتفاع والارتفاع. وقد حذر نبينا عليه الصلاة والسلام عن التشاغل عن الاستماع بأي أمر كان، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لأن مقصد الحضور ذهب، والفائدة والانتفاع لم تحصل باللغو واللهو والانشغال. ولئن كان قديما يتشاغل بعض الناس عن سماع الخطبة بمس الحصى، فإن الناس في هذا الزمان صاروا يتشاغلون بأمور أخرى، منها وهو ما يشتكي منه عدد من جماعة هذا المسجد، ألا وهو اشتغال عدد من المصلين بالعبث بقوارير الماء والانشغال بها، فيفوت عليه حظه ونصيبه من مقصد حضور هذه الجمعة. فعلينا عباد الله بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، وأن يكون هذا الحضور زادا لنا وسببا لتقوى الله جل وعلا وتحقيق رضاه. ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق المراتب التي مر الإشارة إليها في النقل عن السلف رحمهم الله تعالى. ثم أيها المؤمنون، في الغد تفتح المدارس أبوابها استقبالا لطلاب العلم وتهيئا للتحصيل والطلب. فالوصية عباد الله لنا جميعا تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية، وأن نقبل على العلم متقربين به إلى الله عز وجل، طالبين به رضاه عز وجل. وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا أجمعين بصلاح النية وحسن العاقبة، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،